لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كتابا من السماء يساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل سبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم الله أكبر واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وأدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ها سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم فسبح وأدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى ومن الليل فسبح وإدبار النجوم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم ومن الليل فسبح وأدبار النجوم الله أكبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك أعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى والذي

ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الفاتحة